الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة آل عمران، ومع قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة، هذا الكتاب القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، أي الحق الشيء المستقر نقيضه الباطل، والحق الشيء الهادف نقيضه العابث. والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، فالحق الشيء الثابت المستقر المستمر، والباطل الشيء الزائل. فالباطل نقيض الحق، والحق الشيء الهادف. قد نؤسس جامعة، أهداف الجامعة كبيرة جدا، تخرج قادة للأمة، علماء، وقد نفتتح ملهى، والملهى مهمته ابتزاز أموال الناس وجعلهم في أحط ما يكون. فالشيء الثابت والذي له هدف نبيل هو الحق. فإذا قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض، أي أن هذا الكون أوجده الله عز وجل ليبقى. طبعا هو كل من عليها فان، وكل شيء هالك إلا وجهه، لكن بعد الحياة الدنيا هناك جنة إلى أبد الآبدين وجهنم إلى أبد الآبدين. فإذا قلت إن الله خلقني بالحق، أي أنت خلقت لتبقى. وما الموت إلا حالة طارئة، كل نفس ذائقة الموت. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فالحق الشيء الثابت، والحق الشيء الهادف له هدف نبيل. أما العبث حركة بلا هدف، الذي يلعب النرد هذا عبث، ما في فائدة، تمضية وقت وشد أعصاب. فكل شيء لا هدف له ولا جدوى منه ولا يحقق شيئا أساسيا في الحياة يقال له عبث، واللعب عبث. فإذا قلنا هذا الكتاب نزل بالحق، أي لابس الحق نزوله، فكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من عند خالق الأكوان، يعني قطعي الثبوت، وهدفه هداية الخلق إلى الحق، هداية الخلق إلى سبل سلامتهم وسبل سعادتهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني شيء لا يصدق. كتاب بين يديك فيه منهج كامل، والنبي شرحه بعشرات ألوف الأحاديث، فأنت معك كتاب هو وحي السماء من عند خالق الأكوان، ومعك شرح لهذا الكتاب من قبل سيد ولد آدم. فهذا الكتاب نزل بالحق، يعني صح 100%، حقائقه قطعية 100%، أهدافه نبيلة جدا. وهناك كتب أخرى وكلها من عند الله. إذن لا بد من أن يصدق هذا الكتاب الكتب السابقة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. لا، الباطل زائل ولو كان أكبر قوة بالعالم، إن الباطل كان زهوقا. وهناك قوى كبيرة جدا في العالم تهاوت كبيت العنكبوت لأنها باطل. الباطل عقيدة وقوة إلى زوال، لأن الله عز وجل يقول إن الباطل كان زهوقا. كل شيء باطل زائل، كل شيء غير صحيح لا يستمر. والعوام تعبر عن هذه الحقيقة بطريقة خاصة، بيقول لك ما بيصح إلا الصحيح، يعني لا يستمر إلا ما كان صحيحا. وكل شيء وفق الكتاب والسنة مستمر. الإسلام حق، إذا مستمر شامخ كالطول. أما كل الضلالات الأخرى أصبحت في الوحل، ولو كان أصحابها أقوياء. يعني قريش كانت قوية جدا وقد عارضت الحق، لأن الله مع الحق ولأن النبي على حق هو الذي انتصر، وهم أصبحوا في مزبلة التاريخ الذين عارضوا النبي، أبو جهل، أبو لهب، صفوان ابن أمية إلى آخره. فالبطولة أن تكون مع الحق لأنه دائم، وأن تكون مع الحق لأنه هادف. الحق يثمو بك، الحق ثابت يطمئنك. أيام إنسان يكون مع شخص ربط مصيره مع هذا الشخص، فإن أزيح من مكانه فقد كل شيء. فالشخص زائل إذا باطل، أما الإسلام باقي إذا هو الحق. فهي البطولة ألا تربط نفسك ومستقبلك ومصيرك بشيء زائل. من ميزات المؤمن أنه ربط نفسه ومصيره مع الله عز وجل، والله حي على الدوام، باق حي على الدوام. فكل إنسان ربط مصيره، ربط نفسه أو حياته أو مصيره بجهة أرضية، هو يغامر ويقامر. لو أن هذه الجهة الأرضية تزعزعت من مكانها أو أزيحت من مكانها فقد كل شيء. يعني المؤمن يشعر بشعور لا يعلمه إلا من فقده. مهما تقدمت بك السن، العلم كلما تطور أكد حقائق الدين. أنت ما عندك مشكلة اهتزاز مبادئ، كلما تقدم العلم أكد حقائق الدين. فإذا وجدت فرقا بين حقائق العلم وحقائق الدين لتقصير العلم، كلما تجد يعني خلل بين ما تقرأ في الكتب العلمية وبين آيات القرآن الكريم فلضعف العلم. أما إذا تقدم العلم جاء مطابقا لما في الكتاب والسنة. فالمسلم ما في عنده حالة اسمها أن يكتشف فجأة أنه كان على باطل، أو أن هذا الذي اعتقد به غير صحيح، أو أن هذا الذي تعلق به زائل. المؤمن مع الله عز وجل، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك حفظك وأيدك ونصرك. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. طبعا إذا في اختلاف فلأن التوراة والإنجيل أصابها التحريف، أما في أصولها متوافقة مع كتاب الله، في أصولها متوافقة مع كتاب الله، لكن حينما بدلت وحورت كان هناك تناقض بينها وبين كتاب الله. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ربنا عز وجل لا يدع عباده من دون دعوات، من دون إرشادات، من دون بينات، كأن الله عز وجل تكفل بهداية الخلق، قال إن علينا للهدى، كأن الله عز وجل يعني وصل القول لكل الناس. هناك ولقد وصلنا لهم القول، يعني أنت مستحيل تكون أب وابنك الصغير يتحرك حركة عشوائية في غرفة فيها مدفأة دون أن تحذره، دون أن تبين له؟ مستحيل. يعني رحمة الأب ليست بشيء أمام رحمة الله عز وجل. يرشد الأب، يوجه، يحذر، ينذر، أحيانا يمسك بيد ابنه ويبعده عن المدفأة، يتحرك. فربنا عز وجل تولى هداية الخلق، وحيثما جاءت كلمة على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم نفسه إلزاما ذاتيا بهداية الخلق، قال إن علينا للهدى. وترجمة هذه الهداية أنه أنزل هذه الكتب على أنبيائه، أنزل الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. القرآن وحده تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، لأنه هو المعجزة، نحن كتابنا هو المعجزة، فلا بد من حفظ هذه المعجزة. أما سيدنا عيسى معجزته إحياء الميت، إبراء الأكمه والأبرص، سيدنا موسى معجزته العصا وشق البحر وما إلى ذلك. فالله عز وجل ما تولى حفظ الكتابين السابقين، فأصابهما التحوير والتبديل لحكمة أرادها. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان إذا قرأته واستوعبته وفهمته وتدبرته، بعد قراءته واستيعابه وفهمه وتدبره تفرق بين الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام وما ينبغي وما لا ينبغي وما يجوز وما لا يجوز وما هو مسعد وما هو مشقي. يعني كيف أن شرب الماء فرض على الجسم كي يبقى حيا، وكيف أن استنشاق الهواء فرض على الجسم كي يبقى حيا، وكيف أن تناول الطعام فرض على الجسم كي يبقى حيا، كذلك فرض على النفس أن تستوعب هذا الكتاب لأنه منهجها ولأنه سبيل سلامتها وسعادتها ولأنه دستورها ولأن فيه تبيان كل شيء. يعني أنت لما تجد آلة بالغة التعقيد غالية جدا وتجد معها كتاب تعليمات باللغة العربية، يصيبك سرور ما بعده سرور، تقرأه بشغف عجيب. لو اشتريت آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع. يعني مثلا هناك الآن كمبيوترات، حاسوبات، يمكن أن تحلل الدم، تأخذ قطرة دم وتضغط على مفتاح يأتي التحليل 27 تحليلا، اطبعها يطبعها. فإذا كل تحليل 3000 ليرة، في عندك 100 زبون واقفين كلها كبشة زر، يعني شيء مفيد جدا. هذا الحاسوب جاء بلا كتاب تعليمات، كتاب التعليمات أهم منه، لأنك لو استعملته بلا تعليمات الصانع أعطبته، وإن خفت على سلامته لم تستعمله جمدت ثمنه. ألا ترى معي أن كتاب التعليمات أهم منه؟ لذلك قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. علم القرآن خلق الإنسان، أيعقل أن يعلم القرآن قبل أن يخلق؟ كيف الترتيب؟ قال علماء التفسير هذا ترتيب رتبي لا ترتيب زمني، يعني لا معنى لوجود الإنسان من دون قرآن، لا معنى لوجودك من دون منهج تسير عليه. فهذا الكتاب فيه الحلال وفيه الحرام وفيه الخير وفيه الشر، يعني فيه تعريف بالشر وتعريف بالخير وبالحلال والحرام والأمر والنهي، طريق السلامة وطريق السعادة، آيات كونية، آيات إخبارية، الأقوام السابقون، المستقبل البعيد، الماضي السحيق، كله في القرآن الكريم. وجاء النبي وفسره تفسيرا رائعا في أحاديثه الشريفة. فهذا شفاء، وهذا فرض على كل إنسان أن يقرأه وأن يفهمه. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. طبعا إن الذين كفروا بآيات الله الكونية أو كفروا بآياته القرآنية، يعني القرآن لم يعبأ به، اتخذه مهجورا، لم يقرأه أبدا، ولم يسأل عما به. أنتم لماذا هنا؟ من أجل أن تتعلموا شيئا من كتاب الله. هذا عمل عظيم، وهذا عمل جليل، وهذا عمل يرقى بكم. يعني ما من عمل أعظم في حياتنا من أن نفهم منهج ربنا. يعني أنت اشتريت هذا الحاسوب من أجل أن ترتزق به، فأعظم عمل أن تقرأ تعليمات الصانع كيف تستخدمه من أجل أن تربح. وأنت حينما تحضر درس علم في تفسير كتاب الله تقوم بأخطر عمل، لأنك تأتي إلى بيت الله كي تتعرف إلى أمر الله ونهي الله والحلال والحرام والخير والشر وما ينبغي وما لا ينبغي. فإن الذين كفروا بآيات الله، مخلوق في عنده شهوات، اتحرك بدافع من شهواته من دون منهج، فأكل المال الحرام فاستحق عقاب الله، أو اعتدى على عرض الناس فاستحق عقاب الله، أو أساء إليهم فاستحق عقاب الله. يعني لهم عذاب شديد لأنهم تحركوا بلا منهج. يعني سيارة ثمنها 25 مليون من أرقى الأنواع، هذه مصممة لتقدم لك كل الخدمات، فيها وسائل راحة مذهلة، فيها وسائل أمان، لكن إنسانا قادها وهو مخمور وخالف تعليمات الصانع فنزل بالوادي، لأنه قادها مخمورا وخالف تعليمات الصانع كانت هذه المركبة وبالا عليه. فإن الذين كفروا بآيات الله، شيء طبيعي جدا أنهم سوف يتحركون بلا منهج، بلا أمر ونهي. مشكلة الناس الآن ما مشكلتهم؟ يعني يلتقي مع من يريد، ويحملق في من يريد، ويأكل ما يريد، ويأخذ من المال ما يريد، ما في ضوابط عنده. أي مال سنح له أن يأخذه يأخذه، أي منفعة، أي لقاء، أي جلسة، أي حفلة، يعني ما في عنده قيود إطلاقا. فهذا الذي يتحرك بلا قيود وبلا حدود وبلا قيم وبلا هدف سوف يأكل ما ليس له، سوف يعتدي قولا واحدا على أموال الناس أو على أعراضهم. إذا لا بد من أن يعاقبه الله عز وجل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال علماء التفسير أن المنتقم هو الذي يردع عبده العاصي، عبد قوي مسترسل في معاصي يفعل ما يريد، ما معنى ينتقم الله منه؟ يقفه عند حده رحمة به. الله عز وجل لا يغلب، لا ينال جانبه، عزيز. من أجمل ما قرأت عن العزيز أنه الواحد الذي لا شريك له ويستحيل أن تصل إليه، ويحتاجه كل شيء في كل شيء. أدق عبارة، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ومستحيل أن تصل إليه وصول إحاطة. يعني أنت يمكن أن تصل إلى البحر، تقف على الشاطئ، هذا وصول، أما أن تحيط بالبحر مستحيل. فتصل إلى بابه، تسأله، تدعوه، تتعرف إليه، أما أن تحيط به مستحيل. الله عز وجل عزيز ذو انتقام. إذا نزل عليك الكتاب، هذا القرآن بالحق، الحق هو الشيء الهادف والثابت. يعني لماذا هو ثابت؟ لأنه حق. لماذا هو حق؟ لأنه ثابت. ما معنى ثابت؟ كتاب ليس فيه إلا الحقائق، والحقيقة ثابتة. المعادن تتمدد بالحرارة، قانون، أينما ذهبت إلى شرق أو إلى غرب، إلى شمال أو إلى جنوب، إلى دولة متقدمة جدا، إلى دولة متخلفة جدا، هذا قانون ثابت. فإذا استوعبت هذا القانون، القانون حق لأنه ثابت. أما هناك قانون يسعدك لو عرفته، هادف إذن. فالكتاب بالحق يعني ثابت وهادف. وأنزل الفرقان نعم من قبله مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قبل أن أنتقل لهذه الآية، يعني هذا الذي كفر بآيات الله لن يترك سودا، لن يتفلت من عقاب الله، لا يظن أنه سبق. أيحسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما معنى سبق؟ يعني تفلت من عقاب الله، لا يمكن أن يتفلت عاص من عقاب الله إن عاجلا أو آجلا. فالكافر حينما يظن أنه سبق وأنه فعل شيئا ما أراده الله وأنه تفلت من عقاب الله يكون أحمق. لا يمكن أن يفعل مخلوق شيئا إلا إذا سمح الله له. إذا ربنا عز وجل سمح للكافر أن يفعل ما فعل، وهذا الكافر لن يتفلت من عقاب الله، إذا لم يسبق. توهم أنه سبق وهو لم يسبق، هو في تهديد مبطن. إن الذين كفروا بآيات الله، طبعا لما كفروا تحركوا وفق شهواتهم، والشهوات من دون حدود عدوان. إنسان أعجبته امرأة فأغواها، اعتدى على مخلوق لأنه أراد أن يلبي شهواته الرعناء المنحرفة، فاعتدى على عرض فتاة فعاقبه الله عز وجل. يعني في تسلسل رائع. ما دام قد كفر بآيات الله إذن سوف يعتدي على خلق الله، ومع العدوان على خلق الله لا بد من عقاب من الله عز وجل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قوي لا يغلب، منتقم لا يعارض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تعلق علمه بكل ممكن، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سرك ونجواك ويعلم ما خفي عنك، يعلم السر وأخفى. فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن من الحمق أن تحاول أن تخدع الله. يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. يعني الإنسان حينما يتوهم أنه يخدع الله عز وجل فهو غبي أحمق، وحينما يتوهم أنه يخفي شيئا لا يعلمه الله فهو غبي أحمق. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في أرحام كيف يشاء. يعني الحوين هو خلية لها غشاء ولها هيولة ولها نواة، وعلى النواة المورثات، وهناك من يقول هناك مليون مورث، وهناك من يقول 5 ملايين، وأنا قرأت أن هناك 5000 مليون. يعني كل مورث أمر مبرمج بوقت معين، يصوركم في أرحام كيف يشاء، في قدرات عقلية وانفعالية وشكلية وعضلية وعظمية وعيون وشعر ووجه. فهناك خصائص كثيرة جدا للإنسان، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني لا متصرف في الكون إلا الله، بالتالي ولا معبود بحق إلا الله. عزيز حكيم، عزيز لا ينال جانبه، حكيم كل أفعاله وفق حكمة، لو لم تكن لكان الله ملوما. أدق شرح لكلمة حكيم أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الإنسان لماذا لا يكون حكيماً؟ لأنه قد يكون جاهلاً، فعدم الحكمة من عدم العلم. وأحياناً الإنسان لا يكون حكيماً لأنه في عليه ضغط، عليه ضغط شديد، فعل شيئاً ليس قانعاً به، ما كان حكيماً بهذه الكلمة، ما كان حكيماً بهذا الموقف، لأن عليه ضغطاً لا يقاوم. إذاً لم يكن حكيماً إما لجهله أو لضغط عليه. وقد يفعل الإنسان شيئاً وليس حكيماً بفعله لأنه وقع تحت إغراء. فأغلب الظن أن الإنسان حينما لا يكون حكيماً إما أنه بسبب جهله أو ضغط لا يقاوم أو إغراء لا يقاوم. الله جل جلاله يعني يستحيل في ذاته العلية أن يكون الجهل، ويستحيل أن هناك جهة أخرى تطلب أو شيئا يغري. كل هذه المعاني التي يمكن للإنسان أن يتلبس بها مستحيلة على الله عز وجل. إذن هو حكيم، فكل شيء وقع، لو لم يقع على النحو الذي وقع لكان الله ملوما. كل شيء وقع، لو لم يقع على النحو الذي يقع لكان نقصا في حكمة الله عز وجل. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الإخوة الكرام، المؤمن قد يسعد من حقيقة قرآنية. فأول شيء، حينما تعتقد أن الله لا يخفى عليه شيء لا تحاول أبداً أن تخادعه، تتعامل معه تعاملاً واضحاً. وحينما توقن أنه هو القوي وهو المنتقم، فأي معصية فعلتها وأصررت عليها لا يمكن أن تتفلت من عقاب الله. أي حقائق تضبط، يعني كلما أيقنت بهذه الحقائق انضبطت على منهج الله. فأولا لا تخفى عليه خافية، يعني تروي بعض الكتب أنه إنسان طلب من شيخ له أن يسمح له بمعصية، قال له 5 أشياء إن فعلتها لا تضرك معصية، قال له ما هي؟ قال له اعصه في مكان في غير بلاده، قال له الأرض كلها له، قال له أتعصيه وهو يراك؟ أو أتعصيه في أرضه والملك ملكه؟ قال له هات الثانية، قال له إن أردت أن تعصيه فاعصيه في مكان لا يراك فيه، قال له هو معكم أينما كنتم، قال له تسكن أرضه وتعصيه وهو يراك؟ قال له هات الثالثة، قال له إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه، قال له وماذا آكل إذن؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك؟ قال له هات الرابعة، قال له إن أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه، لا ترد عليه. قال له لا أستطيع. قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع أن ترد عنك ملك الموت؟ قال له هات الخامسة، قال له إذا أردت أن تعصيه وانتقلت إلى الدار الآخرة وجاء الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال لا أستطيع. قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تقوى على رد ملك الموت ولا زبانية جهنم، فكيف يكون الأمر ذلك؟ يعني أنت لما بتوقن أنه هو يعلم كل حركاتك وسكناتك ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الأمر كله بيده، رزقك بيده، صحتك بيده، زواجك بيده، حواسك الخمس بيده، قلبك بيده، دسامات قلبك بيده، شرايين قلبك بيده، كليتاك بيده، كل جهاز مهما دق بيده، علاقاتك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، إن أيقنت أن أمر كله بيده ينبغي أن تطيعه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أفعاله حكيمة وهو عزيز لا ينال جانبه. وذو انتقام، إن أردت أن تفعل شيئا لا يليق بك ردعك وانتقم منك، انتقم منك أي ردعك. فهذه الآيات وحدها ينبغي أن تحملنا على طاعة الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والحمد لله رب العالمين. قال في سورة يونس آية هي: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فيقول هذا الأخ السائل: لو شاء الله لجعل الناس كلهم بدين الإسلام، يعني خمس قارات ب220 دولة بالعالم ب6 مليارات إنسان كلهم مسلمين مؤمنين صديقين، قال مرة: ولو شاء لزرع الإيمان بقلوبهم. فما معنى ذلك؟ هذا الهدى الذي فهمته أيها الأخ من هذه الآيات، هذا الهدى القسري، هذا لا يسعد أبدا. لا تسعد إلا بهدى اختياري، لا تسعد إلا إذا طرقت أنت باب الله، إلا إذا بحثت عن الحقيقة، إلا إذا أتيت الله طائعا، أتيته مبادرا، أتيته بمحض اختيارك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الهدى القصري ما له قيمة أبدا، يعني تماما رئيس جامعة لو أراد أن يوزع على الطلاب في السنة الرابعة أوراق الإجابة مكتوب عليها الإجابة، اكتب اسمك بس نجح الكل، ما قيمة هذا النجاح؟ لو وزع عميد كلية على طلابه في سن التخرج أوراق مطبوعة بالمطبعة الإجابة، بس اكتب اسمك ورقمك مطبوع 100 على 100 طبعا كله كامل، كل الطلاب ناجحون، ما قيمة هذا النجاح؟ لا قيمة له إطلاقا، لا عند رئاسة الجامعة ولا عند المدرسين ولا عند الطلاب ولا عند الناس. الهدى القسري ما له قيمة أبدا. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. أما الهدى العظيم هو الذي يأتي عن اختيار، عن رغبة، عن حب، أرادك أن تحبه، ما أرادك أن تكون مقهورا معه، لا إكراه في الدين. فأيها الأخ الكريم، أيها الأخ السائل، أية آية تتوهم أن الله قادر على أن يهدي عباده، هذا هو الهدى القسري الذي لا يسعد. والحمد لله رب العالمين.